دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيجت النفوش بقايا من حنين مشتعاد دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيجت النفوش بقايا من حنين مشتعاد أرى الأهواء تجعلنا عبيدا لغير الله نشرف في القياد يشيغنا الهوى الشرقي طورا فنوغل في الجحود وفي العناد نرذل في معافينا بأننا عزول قائمون على الحياد ولم نعزل إلى ركن ولا مضينا هائمين بكل وادي فللإسلام إن الأمر فيكم قوامة قائمين على العباد أغاب عن الشهادة حاملوها مفصلة وزاغ اليوم حادي وكيف يغيب عن حق أريب نقي الثوب واليد والفؤاد دعا الداعي فألف يد تلافي وألف يد تشد على الزهاد وألف يد مخضبة ذراها تعيد الضائعين إلى رشادي وألف ثم ألف ثم ألف مضت لله يحزوها المنادي دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المتين إلى الرشاد دعا الداعي فهيجت النفوس بقايا من حنين مشتعاد دعا الداعي هلم إلى الجهاد إلى العز المكين إلى الرشاد دعا الداعي فهيجت النفوس بقايا من حنين مشتعاد بقايا من حنين مشتعاد بقايا من حنين مشتعاد.